قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالمبيت بمزدلفة وأنه متعين على الحاج لا بد له منه لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذلك ينبغي أن يدعو الله عند المشعر الحرام، وذلك يكون بعد صلاة الصبح، وليس ضرورة قلنا أن يذهب إلى المشعر، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة. فيلح بالدعاء ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا أفضتم من حرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فينبغي أن يذكر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو ويلح بالدعاء، فهذه هي مواطن الدعاء والإجابة إن شاء الله. ويفيض من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، على خلاف ما كان أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية، وكان الحج معروف في الجاهلية، لكن فكانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في هذا، فكان من عرفة لا يفيض منها حتى تغرب الشمس، وكانوا هم يفيضون من عرفات قبيل غروب الشمس، ولا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. فكان عليه السلام يقول: إننا نخالفهم في هذا. فلا شك أن المسلم مشروع له في كثير من العبادات أن يكون مخالفا للمشركين في عباداتهم وعاداتهم وسلوكهم ومناهجهم. ولذلك في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك نجد هذا الأمر في كثير من العبادات. في الصلاة نهينا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس، فنهينا عن التشبه بهم ولو من غير قصد، ولو لم تكن قاصدا للتشبه. إن قصدت التشبه فهذا يخل بدينك، أما إذا لم تكن قاصدا فهذا قد يلحقك فيه بعض الإثم. فالحاصل أنه يفيض من مزدلفة إذا أسفر جدا، ويمضي إلى منى مرورا بوادي محسر. ووادي محسر هو بين مزدلفة ومنى، مختلف فيه، من قائل إنه تابع لمنى وجزء منها، وهو الصحيح، لأنه ورد في حديث الفضل بن عباس: حتى إذا أتى محسر وهو من منى، وهو من منى، كما هو عند أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن هذا الموضع من منى، فمن نزله وسكن فيه وأقام فيه فيعتبر مقيما في منى وليس خارجا منها. ويسرع لما ذكرنا من تعليل أهل العلم في ذلك: حتى إذا أتى منى يرمي الجمرة، جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات، وتسمى الجمرة الكبرى وجمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، والحصى يلقطه من حيث شاء، إن لقطه من مزدلفة أو من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرات أو من حول الجمرات لا إشكال في هذا، فيلتقطه من أي موضع كان. وذكر المؤلف مقدار حصى الرمي، وأنه بمقدار أو أرفع من حبة الحمص المعروف، ودون الخذف، حصى الخذف الذي يرمى به بأطراف الأصابع يكون دونه، فهو يعني متوسط. ذكرنا حديثه عليه الصلاة والسلام لما بين هذا الحكم وأكد إياكم والغلو في الدين، وأن من زاد وأخذ حصا كبارا فهذا من الغلو، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، وإن زاد ودعا بما ورد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فقد ورد عند أحمد وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وأيضا هذا التكبير والرمي بسبع حصيات ورد من حديث ابن مسعود وجابر رضي الله عنهم عندما وصفوا رميه عليه السلام. وقول المؤلف يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، أي يبالغ في الرفع، وهذا لمن كان بعيدا عن الجمرة، لمن كان بعيدا عن المرمى، أما إذا كان المرمى قريب منه فلا يحتاج إلى هذا الأمر، لا يحتاج، بل يرفع يده بمقدار ما يطمئن إلى أن الحصى يقع في الحوض. وأيضا ينبغي أن ننبه ونؤكد على ما يتساهل فيه بعض الإخوان، فبعضهم يرمي من بعد ويرمي بقوة، وقد تكون الحجارة يعني كبيرة، وهذا خطأ شديد، خطأ فاحش، لأنه لا يكاد يتأكد أنها تقع في الحوض، وأخطر من هذا أنها قد تصيب بعض الحجاج وهم محرمون. ولعل من حج رأى من هذا حالات عديدة، من جرح في رأسه، ومن جرح في وجهه، ومن أصيب في عينه، كله بأسباب هذه الأشياء، وهذا خطأ عظيم وجهل، لا ينبغي له أن يرمي عن بعد إلا بمقدار ما يطمئن إلى أنه يسدد إلى الحوض، ثم تكون الحصى بمقدار ما ذكر المؤلف. ويرميها متتابعة، بمعنى لا يرمي ثم يتشاغل عن الرمي، اللهم إلا مثلا، وهذا يحصل مع شدة الزحام، قد يرمي مرتين أو ثلاث ثم إذا به تأخذه موجة من موجات الزحام فيبتعد عن مكانه، وربما ففي هذه الحالة هذا لا يؤثر على التتابع، إذا اطمأن إلى مكانه رمى ما بقي من الحصيات، ولا نقول ينبغي أن يستأنف من جديد، بل يكمل ما بقي، وهذا يحصل كثيرا، فقد يرمي حجرين ثلاثة ثم إذا مع الزحام لا يشعر إلا وقد دفع يمينا أو يسارا أو تراجع أو ما إلى ذلك، فإذا اطمأن إلى موضعه ولو بعد فترة من الزمن يكمل ما بقي من الحصيات. وأيضا الرمي من سننه إن تيسر له أن يستقبل الجمرة ذاتها، الحوض يستقبله من الجهة الشمالية ويجعل من الجهة الجنوبية، من الجهة الجنوبية، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وتكون الجمرة بين يديه. هذا كما يذكر ابن مسعود رضي الله عنه يقول من ها هنا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع أو الموضع الذي ينبغي أن ترمى منه، ولا يقف، لا يشرع له أن يقف للدعاء بعد أن يرميها، ما ورد هذا، بخلاف ما ورد في شأن الجمرتين الأخرين أحسن تذكر، فقد ورد أنه يقف، وسوف يذكره المؤلف فيما بعد. أعيد الفقرة، فإذا أتى منى، فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. وذكر حدود منه، قال وهي من واد محسر إلى العقبة، العقبة ليست داخلة في الحدود باتفاق، العقبة حد منى من مكة فكله حرم، لكن منى الذي يجب المبيت فيه والسكن فيه من العقبة وما يصل إلى حدود وادي محسر، ووادي محسر الصحيح أنه داخل في حدود منى. ثم قال ولا يرمي يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو أخذ قطع من خشب أو نوع من بلاستيك أو شيء من ذلك ليس من الحصى ومادة الحصى فلا يجزئ، أو من نقود أو من هذا القبيل هذا لا يجزئ، لا يجزئ أن يرمي إلا من الحصى ومن مادة، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى بهذا الشيء هو الذي رمى به. وكذلك ما رمي به ثانيا لا يجزئ، إذا أخذ حصيات قد رمي بهن من قبل فعند المؤلف يرى أنه لا يجزئه. ولماذا؟ قالوا لأنها استعملت في العبادة فلا ينبغي أن تستعمل مرة ثانية، ويلحقونها بماء الوضوء الذي توضئ به لا يسوغ لأحد أن يتوضأ به مرة ثانية. لو افترضنا أن متوضئا جمع الماء الذي يتساقط من وجهه ويديه ورجليه وجمعه في إناء فلا يجوز لأحد، أو أنه يتوضأ من نفس الإناء، يتوضأ من نفس الإناء يأخذ، فهذا عند الفقهاء يقولون لا يجوز لأن الماء استعمل. لكن المحققون من الفقهاء يقولون هذا قياس ضعيف. أولا نفس الماء المستعمل فيه خلاف، ولا أحد يحكم بنجاسته عند الفقهاء إلا أقوال شاذة. ثم قضية القياس أيضا من وجه آخر فرق بين الأمرين، فالحصى الذي قد رمي به لا حرج، كل إنسان أخذ مما بين يديه من حصى أو سقط منه شيء وأراد أن يكمله فلا حرج أن يأخذ مما يجده متناثرا بين يديه من الحصى ولو كان قد رمي به، فلا حرج على الصحيح إن شاء الله في هذا. هنا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي ويقطع التلبية قبلها، نكمل المسألة إن شاء الله. فقلنا إنه لا يقف عندها، والتلبية يقطعها إذا رمى جمرة العقبة، كما في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني شرع في رميها فقطع التلبية. فهنا هذا الذكر الذي كان مستحبا لك أن تأتي به وتكثر منه انتهى وقته، فتنتقل إلى الأذكار المشروعة في هذه الأيام وهي التكبير والتهليل والتحميد. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، هذا وقت الرمي، يرمي الرمي المستحب بعد طلوع الشمس، وهذا لمن لهم سعة ولا عذر لهم، فهذا محل اتفاق بين الفقهاء، لأنه جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وفي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب فكان يقول يلطخ على أفخاذنا، أي يضرب على أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أخذ منه أهل العلم أن الاستحباب ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس خاصة لمن لا عذر له. أما أهل الأعذار فالصحيح أنه ورد من حديث سودة، حديث عائشة ذكرت عن سودة أنها أفاضت من مزدلفة قبل الفجر، وفي حديث أم سلمة وحديث ابن عباس لما أفاضوا هذه كل، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، كلها دالة على أن الرمي لأهل الأعذار جائز قبل طلوع الفجر كما ذكر المؤلف، وإن رمى بعد نصف الليل أجزأ مجزئ، لكنه في الأفضلية دون الرمي بعد طلوع الشمس. فلذلك ننصح أهل الذين لا عذر لهم وليس معهم عجزة ولا ضعفاء من نساء وأطفال أن ينتظروا برميهم إلى ما بعد طلوع الشمس. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره. ثم هذه الخطوة الثانية، والرمي يمتد إلى الليل، يمتد إلى غروب الشمس، لكن أيضا أهل الأعذار مثل ما رخص لهم قبل الوقت يرمون، أيضا من الرخصة ومن التسهيل والتيسير أن يرموا ليلا. فقد ورد في بعض روايات الحديث أن منهم من قال رميت بعدما أمسيت. قالوا والمساء هنا يتناول ما بعد غروب الشمس، ورخص للرعاة كذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا ليلا، فقد ورد أنه رخص لهم في ذلك. فهذا كله يدل على أن من له عذر لا حرج عليه ولو أخر الرمي بعد الليل بعد غروب الشمس. ثم يعود إلى منزله بعد أن يرمي جمرة العقبة إلى منزله في ميناء. فإن كان له هدي، أي كان متمتع أو قارن وهديه معه، يعني يذهب فيشتريه، فينبغي أن يبادر ويذهب يتصرف في الهدي، ينحره أو يذبحه إن كان مذبوحا من الخراف والبقر، أو والإبل تنحر، فينشغل به ويتصدق منه ويطعم ويهدي ويأكل ويتأكد الأكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالأولى أن يأكل منها. لكن الإخوان الذين وكلوا الشركة لا يتسنى لهم ذلك. وكذلك من لا هدي عليه، المفرد ليس عليه هدي، فهذا ينتقل إلى الحلق فيحلق رأسه، والحلق أفضل 3 مرات، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال يرحم اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. ثم في الرابعة لما قال والمقصرين قال والمقصرين، فذكرهم في المرتبة الرابعة. والله سبحانه وتعالى قدم الحلق عندما ذكر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فينبغي الإنسان، يعني فرصته متى تأتي هذه الفرصة، ويدرك أجر بأمر بسيط ولا يكلفه شيئا، فيحلق رأسه. وأيضا من سننه أن يستقبل القبلة ويبدأ بالشق الأيمن، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال للحلاق وأمره أن يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام. والتقصير ينبغي أن يكون عاما لجميع الشعر، ما يصلح ما يفعله بعض الناس ويتأولون ما يرد عن بعض أهل العلم أنه يكفي بعض الشعرات أو ربع الرأس، هذه كلها اجتهادات فيها نظر، فينبغي الإنسان ألا يتساهل في هذا. إذا كان ترك الحلق على الأقل يأتي بالتقصير على الوجه المشروع، فيعمم رأسه، يعمم شعره تقصيرا. والمرأة ليس عليها حلق، جاء في حديث ابن عباس ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، فيقصرن من شعورهن بقدر الأنملة، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان، وأيضا ذكره أبو داود رحمه الله عن أحمد، فقال النساء يأخذن من شعورهن بقدر الأنملة، لأن المشروع في حقهن ألا يتعرضن للشعر، خاصة الحلاقة فإنها تعتبر مثلة في حق النساء، ولا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن إلا لحاجة، لمرض أو أمر يستدعي ذلك. نعم. وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا ما يسمى بالتحلل الأول. إذا رمى جمرة العقبة وحلق، ويكون قبل ذلك نحر أو لم ينحر على الصحيح، فقد حل له كل شيء، عاد إلى حالته الأولى قبل الإحرام، يتطيب، يغطي رأسه، يلبس ملابسه المعتادة، يلبس الخفين، كل ما كان ممنوعا منه إلا النساء وما يتصل بذلك من العقد. عند الإمام أحمد أيضا في المشهور عنه حتى عقد النكاح لا يجوز له، ولا المباشرة التي هي دون الجماع، لكن من أهل العلم من يرى أن عقد النكاح يجوز إذا تحلل ما يسمى بالتحلل الأول، أي رمى جمرة العقبة وحلق رأسه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم قالوا إما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفا عليهم: إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم. وفي حديث عائشة: فقد حل لكم الطيب واللباس إلا النساء، وكل شيء إلا النساء. فالنساء لا يجوز الإنسان أن يجامع امرأته، ولا للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها إلا بعد الطواف بالبيت. بعد الطواف بالبيت. نعم. والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. الحلاق أو التقصير المؤلف يقول نسك، يعني معنى قوله نسك أي أنه من أعمال الحج مطلوب مأمور به لا بد منه، وليس يقابل قوله نسك أي ليس إطلاقا من محظور، لأن بعض الفقهاء يقولون أن الحلاق حلق الرأس أو التقصير ليس من نسك نساك الحج، ليس عملا من أعمال الحج، إنما هو علامة على التحلل، علامة على التحلل. فلو مثلا على كلامهم إنسان بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت إذا تطيب أو لبس ثيابه هذا يكفي، يكفي أنه عمل شيء يدل على تحلله، وهذا ضعيف. الصحيح على ما ذكر المؤلف عليه عامة الفقهاء أن الحلق نسك من أنساك الحج، يلزم بتركه دم، ولا يجوز تأخيره أيضا إلى ما لا إلى خارج أيام الحج، إما أيام منى أو آخر شيء شهر ذي الحجة كما عند الإمام مالك رحمه الله، وعند الإمام أبي حنيفة لا ينبغي أن يؤخره عن أيام منى إلى اليوم 13، وهذا هو الصحيح لأنه مأمور به، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والرسول عليه السلام في غزوة الحديبية أمرهم أن يحلقوا وأمرهم بالحلق، وأيضا في العمرة لما انتهوا من العمرة أمرهم أن يقصروا، فهذا كله مما يدل على أنه عمل من أنساك الحج مأمور به. وليس على كما يقول المؤلف ليس في تأخيره دم، أي تأخيره عن أيام منى أو أيام عن أيام منى، إذا أخرته عن أيام منى إلى آخر شهر ذي الحجة كما هو مذهب الإمام مالك فالصحيح إن شاء الله إنه لا حرج، لكن الإمام أبو حنيفة يشدد ويرى أنه لا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد 13 من شهر ذي الحجة. وكذلك تقديمه على النحر لا حرج فيه، وهذا كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن ذكروا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل، كان في يوم النحر لا يسأل عن شيء، سئل عن من قدم الحلق على النحر وقدم الرمي على الحلق والحلق على الرمي، فكان في كل ذلك عليه الصلاة والسلام يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فلا حرج في تقديم الحلق على ذلك، ولو كان تحللا ما جاز تقديمه، لأنه لا يجوز في هذه الحالة أن تحلق حتى تكون تحللت من أفعال الحج كلها، فهذا مما يدل على أنه عمل من أعمال النسك وأنه نسك بذاته لا بد منه. فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. هذا ركن الحج أو من أركان الحج بعد الركن الذي مر وهو الوقوف بعرفة، فإذا حلق ينبغي أن يغتسل ويتنظف ويتطهر ويلبس ملابس نظيفة ويتطيب ويذهب ليفيض إلى مكة من أجل أن يأتي بالطواف طواف الحج، والله تعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم قيل يعني يزيل أوساخهم، وقيل بل المقصود الحلق، ليقضوا تفثهم، ولذلك يحتج به من يرى أن الحلق نسك، ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا أوساخهم بالاغتسال والتنظف والتطيب والحلاقة من ذلك، وليوفوا نذورهم، من كان نذر شيء وعلقه بالحج وما إلى ذلك فهذا وقت الوفاء به، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، وهو لازم لكل الحجاج القارن والمفرد والمتمتع، كلهم لا بد لهم من هذا الطواف، ولا يتم الحج إلا به. ووقته كما يقول المؤلف من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر لأهل الأعذار، لأهل الأعذار. أما من لا عذر له فوقته المستحب من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، ويمتد وقته، وأفضل شيء أن يأتي به يوم النحر، لكن إذا أخره إلى الليل أو إلى الغد أو ما بعد الغد أو على الصحيح من أقوال أهل العلم حتى إلى آخر الشهر، إذا كان ضعيف وعاجز ولا يريد أن يزاحم يشق عليه فله لو أخره إلى ذلك، لكنه يرتبط به كما مر بنا التحلل الكامل، ما يكون قد تحلل تحللا كاملا حتى يأتي بهذا الطواف الذي هو طواف الحج. نعود نذكر بدرس الأمس ونقف عند هذه الفقرة. في درس الأمس يعني نشير إلى خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فمن أعمال الحج، وهذا ما يتصل بالإمام الذي يؤم الناس بالحج وأمير الحج، فمن السنة بل من المتعين أن يخطب الناس يوم عرفة، وهو عليه السلام كما مر بنا أنه لما ذهب وانطلق في اليوم التاسع يوم عرفة من منى وأقام بنمرة إلى الزوال، ثم ركب راحلته حتى أتى وادي عرنة وهي قبل عرفة، ففي ذلك الوادي خطب الناس أولا، خطبهم أولا، ثم بعد الخطبة صلى بهم جمعا وقصرا الظهر والعصر. في خطبته عليه الصلاة والسلام أتى على أمور كثيرة وبين كثيرا من الأحكام، ومن أهم ذلك أنه ذكر الناس بالحرمات، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دمنا دم ربيعة، أي الدم الذي يتصل ببني هاشم رضي الله عنه، دم ربيعة بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي عليه السلام، يقول الراوي وكان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل، وكان من عادة الجاهلية الأخذ بالثأرات، ما يترك الثأر ولو مضى 100 سنة، لابد أن يقتل قاتل أبيه أو أخيه أو عمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع هذه العادة، جاء الإسلام فأراد أن يبين لهم، ولذلك مثل بنفسه عليه الصلاة، قال أول دم نبدأ به دمنا، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فقال موضوع، وربا الجاهلية كله موضوع، وقال إن أمور الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي، فبين منها الدماء والربا، قال وأول ربا نبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام، كان رضي الله عنه تاجرا ويرابي، شأنه شأن تجار قريش، فقال وربا العباس كله موضوع، فبدأ بنفسه عليه السلام وبدأ بأهل بيته، وعمر رضي الله عنه أخذ بهذه السنة، كان إذا أصدر أمرا بأمر أو نهي جمع أهله وأقاربه وقال إننا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لا يبلغني عن أحد منكم أنه خالف هذا الأمر أو النهي إلا ضاعفت عليه العقوبة، فكان رضي الله عنه أخذ بهذه السنة، يبين أنه أول ما يبدأ بنفسه وبمن حوله. ثم بين عليه الصلاة والسلام من أحكام النساء، ألا وإن لنسائكم، ألا واستوصوا بالنساء حقا، فإنكم أخذتمهن بذمة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا يجوز للمرأة أن يعني أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا يكرهه، لا من رجل ولا من امرأة، لا من قريب ولا من بعيد. إذا كانت تعرف أن هذا الرجل لا يحب ولا يود زوجها أن يدخل البيت فلا يجوز لها أن تأذن له، رجلا كان أو امرأة. ولكم عليهن ولهن عليكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عليه السلام لما ذكر ولكم عليهن ألا يطين فرشكم قال فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا خفيفا، ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. وبعض الناس للأسف يعني يبلغن عنهم فيما يرد من أسئلة، بعض النساء تعاني معاناة شديدة من حال زوجها ضربا وسبا وشتما على ما يتأكد، يعني يحلفون بالله أن هذا لا يكاد يصدق الإنسان لولا أنهم يحلفون أيمانا شديدة، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان كيف يعني، هي أسيرة بين يديك وضعيفة مهما كانت، فلا يجوز لك أن تتعدى حرمات الله. وأنت كما أخبر عليه الصلاة أخذتموهن بحكم الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فلا يجوز لك أن تتعدى حدود الله في الأدب ولا في اللسان أيضا، حتى اللسان لا يجوز لك أن تسب وتشتم، فعلينا أن نرعى حقوق أزواجنا. وكذلك الزوجات عليهن أن يلتزمن بحقوق الأزواج ويقمن بالواجبات. ثم بعد أن بين عليه الصلاة والسلام ما بين وحذر لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا إنك بلغت وأديت ونصحت. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فكان عليه الصلاة والسلام بلغ عليه السلام ونصح ونصح الأمة النصح الذي لا بعده. فعلينا أن نتدبر هذه الخطب وأحاديثه عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة، بدل من أن نشغل أنفسنا بأمور لا فائدة فيها ولا خير فيها. هذا خير ما يقضى به الوقت وخير ما تشغل به الأوقات وتنفق فيه الأموال، ما يتصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل أيضا فيما يتصل بأيام العشر، لأني وعدت بالأمس، نحن هذه الليلة والله أعلم قد نستقبل أول ليالي عشر ذي الحجة، قد تكون هذه الليلة أو القابلة بحسب ما يتبين من رؤية الهلال. فبمقتضى التقويم الليلة هي الحادي من شهر ذي الحجة، وقد يكون تكون الرؤية موافقة أو مخالفة. فعلى كل حال هذه أيام من أعظم الأيام ومن أجلها، وقد ذهب بعض المفسرين كما يقوله ابن كثير رحمه الله أن قول الله تعالى والفجر وليال عشر أنها ليالي عشر ذي الحجة، أقسم بها سبحانه وتعالى لعظم شأنها، ويقول هو قول ابن عباس وابن الزبير وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، قال هي أيام عشر ذي الحجة، هي أيام عشر ذي الحجة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام هي أفضل والعمل أحب فيهن إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، من هذه الأيام، ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني رجل خرج يجاهد في سبيل الله فاستشهد وماله ذهب في سبيل الله، هذا لا يبلغ أحد مبلغه، لكن من ذهب إلى الجهاد وعاد سالما أو ذهب ماله أو استشهد وبقي ماله فهذا من وفق للعمل في عشر ذي الحجة فإنه في غاية من الفضل. وابن حجر رحمه الله يعلل أفضلية هذه الأيام، يقول جمعت أركان الإسلام، جمعت أركان الإسلام، ففيها الصلاة والصدقة وفيها الصيام وفيها الحج وفيها الأضحية وفيها التكبير والتهليل والتحميد. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر هود قال فاستكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك يشرع التكبير من أول شهر ذي الحجة، يسميه الفقهاء بالتكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه من الصيغ التي رويت. وكان كما يقول الإمام البخاري رحمه الله كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق فيكبرون، يكبرون ويكبر الناس إذا سمعوهم يكبرون ذكروهم. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى، فيكبر أهل المسجد بتكبيره فترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر في بيته وفي سوقه وفي فسطاطه وفي طريقه في كل هذا. فهذه سنة غفل عنها كثير من الناس التكبير. ينبغي لك يا أخي وأنت في الطريق إذا سمعك إنسان وكبر بتكبيرك فلك أجر لأنك ذكرته، وفي السوق وفي العمل. ولا تقل قد يقال رياء، اترك هذا، أنت إن شاء الله نيتك لله سبحانه وتعالى، ولو أتى الشيطان يوسوس لك قال هذا رياء فلا تلتفت إليه، أنت على خير وتذكر بسنة. وأيضا العمل ينبغي أن تجتهد في العمل، تلاوة القرآن إن كان لك تلاوة ضعفها في هذه الأيام، هي كلها 10 أيام مع هذا الذكر الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة، أخرج صدقة، تصدق على المحتاجين، وصلة رحم، وأهم شيء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعمال إذا لم تكن توبة لا تفيدك شيئا. بادر بالتوبة، تفقد نفسك، انظر في حالك أي شيء أنت مقصر فيه فتفقده، فلعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك في هذه الأيام الفضلة بتوبة النصوح، وبالتالي يضاعف لك الحسنات وما تأتيه من أعمال الخير. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا فيها للأعمال الصالحة، وأن ييسرها لنا ويحببها لنا ويضاعف لنا الأجر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأسئلة يا إخوان أرجو أن تكون الأسئلة من الأمور التي لا بد منها، من سأل قبل ذلك فلا داعي أن يسأل، فنريد أسئلة لأن الوقت ضيق، فنريد الأسئلة العملية التي الإنسان فعلا لم يسأل عنها قبل.